أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا بيع فيه فيكون ربح فينجيكم من عذاب الله، ولا صداقة صديق تنقذكم، ولا شفاعة شفيع إلا بإذن الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يأخذه نعاس ولا نوم. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. فصرهن إليك، أي فضمهن إليك واذبحهن وقطعهن. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. مثل هذا المراء بصدقته كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه مطر غزير فتركه أملس لا شيء عليه. ومثل نفقات المخلصين كمثل جنة بربوة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أصابها مطر غزير فأنتجت ثمرها مضاعفا، فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها هذا المطر الغزير أصابها مطر خفيف فاكتفت به لطيب أرضها. وكذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله عز وجل وتضاعف، كثرت أم قلت. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي يجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم فهم لا يسألون الناس ملحين في مسألتهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد إليه ما خالفه، وأخر متشابهات، ومنه آيات أخر مشتبهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم وليؤولوها على مذاهبهم الباطلة، وما يعلم تأويله إلا الله، ولا يعلم حقيقة هذه المعاني وما تؤول إليه إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاءنا من عند ربنا، ويردون متشابهه إلى محكمه فيتسق الكتاب كله. الخيل المسومة، أي المعلمة الحسان. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أي حابسا نفسه ومانعها عن الشهوات ومنها قربان النساء. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لجأوا إلى القرعة فألقوا أقلامهم ليعلموا أيهم يكفل مريم. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب، لأنهم قالوا ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم، وهذا كله كذب على الله عز وجل. وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم على ذلك عهدي الشديد.